الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الأنهار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة سلامنا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم Thank you. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره رب إنهن أضللن كثيرا من فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من فجعلنا وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربما وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي ربنا

Yeah. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا الا فيما اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبح الله العظيم. ربنا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا عشنا السبع في رحاب القران الكريم ومع اياتنا المباركه تلا علينا قارئ اذاعه جمهوريه مصر العربيه او التلفزيون العربي المقيم بالمعالي من الامها الشرعيه فضيله المقنع الشيخ محمود محمد صادق الاذاعه والفراشه والعمارك الاربعيه اداره الحاج السيد احمد حسن واولاده في مدينه الطلبه رقم تليفون 4 18 8 13. ايها السادة وتقبل عزاءكم وشكر الله سعيكم وللفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلام. عباس